إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب التفكر إلى التفكر في الموت وانقضاء العمر، وفي فصل في تفاوت الناس في طول الأمل. من كتاب ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ذكرنا في الدرس الماضي كلام المصنف رحمه الله أنه ذكر أنه مما يعوق عن التفكر في الموت طول الأمل، وذكر أن هناك سببان لطول الأمل، أن هناك سببين لطول الأمل. السبب الأول حب الدنيا والتعلق بها، والسبب الثاني الجهل. وتكلم في كيف يعالج الإنسان هذين الأمرين، ثم ذكر فصلا وده اللي احنا نشرع فيه الآن إن شاء الله، عن تفاوت الناس في طول الأمل واختلافهم فيه. لكن في البداية أنا حابب أتكلم مع حضراتكم عن هذه القضية الخطيرة والمرض العضال والداء المهلك، وهو طول الأمل. طول الأمل خصلة قبيحة وخلق ذميم ووصف مرذول، يقعد بصاحبه عن العمل وينسيه الأجل، يجعل صاحبه يعيش في الدنيا تائها بين أوهام لا حقيقة لها وأمان لا نهاية له. هذا الداء العضال ضاعت بسببه أعمال، وأهدرت بسببه أعمار، وقتلت بسببه أوقات، وخسر بسببه كثير من الناس. داء عضال وهو طول الأمل. ما هو معنى طول الأمل؟ إيه مفهوم يعني طول الأمل؟ طول الأمل هو دوام الحرص على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة. طول الأمل هو أن يمني الإنسان نفسه بالبقاء في هذه الدنيا ولا يتفكر في رحيله عنها. طول الأمل أن تحدث الإنسان نفسه بطول حياته، وأن بينه وبين الموت مفاوز ومسافات وأزمان بعيدة. طول الأمد غفلة تستولي على القلب وتحمل الإنسان على نسيان الآخرة ونسيان لقاء الله عز وجل. أما مجرد الأمل والنظر إلى المستقبل مع التفاؤل ومع الرجاء في سعة رحمة الله، ومع الرجاء في أن يمن الله عز وجل على الإنسان بالرحمات والبركات والأرزاق، وأن يستمتع الإنسان بحياته في ضوء ما أحله الله وشرعه، فهذا ليس من طول الأمل المذموم. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لكن المذموم من ذلك هو الأمل الذي يجعل الإنسان متعلقا بدنياه عبدا لها منشغلا بها ناسيا للموت غافلا عن الدار الآخرة. وهذا هو الذي حذر منه الرب سبحانه وتعالى وأخبر أنه صفة من لا خلاق له ولا دين. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. والعجيب أن طول الأمل هذا الداء العضال كلما كبر المرء ازداد هذا المرض تجذرا في قلبه. البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. عشان بس تقول ايه، انا لما اكبر شوية المرض ده هيروح، لما تجاوز 40، لا لما تجاوز 50، لما تجاوز، لا لا. بكل اسف ترى الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتية، آماله طويلة وأمانيه غير محدودة، ولا يزال قلبه معلقا بالدنيا. انظر إلى عمار المقاهي، أعمارهم إيه؟ معشات تجاوزوا 60 وتجاوزوا 70 وما فوق ذلك. انظر إلى أكثر الناس حرصا على مراجعة الأطباء وأخذ الأدوية وعمل الفحوصات الطبية، مين؟ المسنين، كبار السن. فهذا مرض متجذر، كل ما ازداد عمر الإنسان يعني للأسف لا يزيد هذا الأمر أو هذا المرض في قلبه إلا تجذرا. طول الأمل أيها الأحبة هو من كيد الشيطان ووساوسه، يستدرج به الإنسان ليغويه وينسيه، وهو أول حيلة اتخذها إبليس لعنه الله لإغواء آدم عليه السلام وإيقاعه في المعصية. جاء إلى آدم عليه السلام وأقسم له زورا وبهتانا أنه له من الناصحين، فنصحه أن يأكل من شجرة الخلد. قال الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فكثير من الناس أغواهم الشيطان بطول الأمل فصدهم عن السبيل وأوقعهم في الضلالة. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، إيه؟ الشيطان سول لهم وإيه؟ وأملى لهم. قال الحسن البصري رحمه الله: أي زين لهم الشيطان الخطايا ومد لهم في الأمل. الشيطان يعد الإنسان بالوعود الكاذبة ويمنيه بالأمان الخادعة، فيشجعه على الانغماس في الشهوات والوقوع في المحرمات واللهث وراء الملذات. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذا قال بعض السلف: إياك وسوف، فإنها من جند إبليس. كلمة سوف، هب أعمل كذا. لو نظر كل منا الآن، ما الذي حمل من منع زكاة ماله أن يخرجها؟ من حمل مضيع الصلاة والمفرط فيها اللي صار مرض منتشر في المجتمع المسلم، وده نذير شر ونذير شؤم على الأمة، انك تجد المستشفيات والعيادات تغص بأهلها ولا تقام فيهم الصلاة إلا قليلا، سناتر الدروس وأماكن تجمعات الطلاب، جامعة، ثانوي، إعدادي، ابتدائي، ولا تقام فيهم الصلاة لا بين المدرسين. العين دي مهمة رئيسية للمدرس، أن يربي النشأ على معاني الدين وتعظيم أركان الإسلام. لا تقام فيهم الصلاة إلا قليلا قليلا. وهكذا سائر الهيئات والمؤسسات، الأسواق والمولات، مول ضخم جدا، تدخل في هذا المول اللي فيه كل شيء إلا أن تجد مسجد متواضع، مصلى لا يتسع بالكاد إلا ليعني 10 أو 20 فرد. إيه ده؟ في كل الطغيان ده، في كل البهرجة دي، في كل المساحات، وده المكان اللي هو حظ الناس من الصلاة. والعجيب والأعجب من كده إن المكان الصغير ده المتواضع ده لا يمتلئ. إذا ذهبت تصلي فيه تجده إيه؟ تجده شاغر فارغ. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إيه اللي حمل الناس على كده يا ترى؟ ما هي دي بقى وساوس الشيطان، يعيدهم ويمنيهم. الإنسان اللي تورط في كبائر مختلفة بقى، اللي في قتل النفس زي ما بنسمع الحوادث التي تشيب لها النواصي والحوادث المفزعة، قتل النفس بغير حق، أو الوقوع في جرائم الزنا والفواحش، بكل أسف أيضا صار أمرا ظاهرا، أو أكل الربا أو غيره من الموبقات المنتشرة. إيه اللي بيحمل الناس على كده؟ يعيدهم ويمنيهم. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يعيدهم ويمنيهم، مسألة أنه يملي لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم. كذلك طول الأمل يشغل عن العمل، من طال أمله ساء عمله، ومن ألهاه أمله أخزاه عمله، ومن طال أمله استعبدته الدنيا وشغلته بزخارفها وشهواتها حتى يرحل عنها من غير زاد، ومن طال أمله انحرف عن الطريق وزاغ عن السبيل. ليكثر عنده التسويف، وتعطل عنده الأعمال الصالحات، وتؤخر التوبة، وتزين السيئات، ويماطل في رد حقوق الخلق. كذلك طول الأمل من أسباب الشقاء والهلاك. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. بالبخل والأمل. والعلاج قصر الأمل. وما معنى قصر الأمل؟ الاستعداد للرحيل في أي وقت، وأن يكون العبد دائما متأهبا مستعدا لعلمه بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، وهو من أنفع الأمور للقلب. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحكي لنا هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في مسلم، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسك ابن عمر بالمنكبي كتافه كده. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه في القرآن إيه؟ قال الله عز وجل عنه إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحيم. يعني النبي مش عايز يكدرنا، مش عايز يشق علينا، النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يصيبنا بالعنت، العكس، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، صح؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمسك ابن عمر كده، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، قال إيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني بل عابر سبيل. الفرق غريب زي ما تكون مثلا هتروح مثلا تشتغل في مكان لمدة شهر اتنين سنة وتنزل، انت غريب، انتش من اهل المكان، فبتشكم شقة متواضعة، تاخذ سكن متواضع وتقضي ايامك باقل الامكانيات الايه الممكنة، بس بتعمل لنفسك سكن، تجيب بعض الاساس وتجيب بعض الاجهزة. طب ما العابر سبيل بقى؟ لا ده انت مارر في الطريق، مش ده انت معدي في البلد بس، خد بالك. فاكيد لو انت معدي في البلد دي يوم اتنين اكيد مش هتتخذ فيها اي سكن ولو متواضع حتى. فعشان كده بقول لكم في الدنيا كانك غريب، دي مرتبه، او بل الاولى من كده انك تكون فيها كانك ايه عابر سبيل. يعني كن في الدنيا كالغريب الذي لا يتعلق ببلد الغربه ولا يطمئن اليها، انما همه ان يقضي حاجته ويعود الى بلده، او كالمسافر الذي لا يجد راحته ولا طمانينته في السفر، وانما هو دائم السير بجد وصبر حتى يبلغ مقصوده. وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. ترجمه عمليه للاثر ده بقى، هو فهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام وطبقه، وبقى بينصح به الناس، بيقول لهم ايه بقى بعد ما يذكر حديث النبي، يقول لهم اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، يعني بين أثر النوم في جنب النبي عليه الصلاة والسلام كده، لأن نومة متعبة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في السن ده والقدر ده وينام على الأرض مش على مرتبة على حصير، لدرجة أنها تأثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، الوطاء اللي هو الفراش يعني. فقال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يعظ فيقول لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا. كل آت قريب، الموت هيجي ولا مش هيجي؟ هيجي مش كده؟ كله سيأخذ، يبقى قريب. الساعة هتقع ولا مش هتقع؟ هتقع الساعة، يبقى قريب. كل آت قريب. وكان الفضيل رحمه الله يقول إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول وهو يخطب الناس لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم الشيطان، فإنه والله ما بسط أملا من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه. وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا. وكان النووي رحمه الله يقول لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. إذن لو أردنا بالفعل أن نعالج هذا الداء المهلك، أولا كما ذكر الغزالي رحمه الله ذكرناه في الدرس الماضي، علاج حب الدنيا والمقارنة بينها وبين الآخرة، وعلاج هذا الأمر المهلك اللي هو أصاب القلوب، وتذكر قيمة الدنيا وقدرها وأن الإنسان سيرحل عنها إلى غير ذلك. فتذكر أنك راحل وأنها حقيقة يقينية لا يجهلها أحد. وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن القصد وحسن العمل وحسن الختام. فتذكر الرحيل دائما وكثرة ذكر الموت. التهيؤ لاستقبال الموت فإن الموت يأتي بغتة، كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه، شو أنت بتفر بتهرب كده، إيه اللي يحصل؟ كم الآية؟ فإنه إيه؟ ملاقيكم، هيجي لك كده، يعني أنت بتهرب، أنت بتفر من الموت مش كده؟ فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كذلك من الأمور المهمة كثرة ذكر الموت زي ما ذكرناه في الدرس الماضي، وكثرة زيارة المقابر. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية الإمام أحمد قال فإن في زيارتها عظة وعبرة. فينبغي للمرء أن يزور المقابر وهو حي بعد ليعود منها بالعبرة والذكرى قبل أن يزورها محمولا على أكتاف الرجال ولا يكون له عودة ولا ذكرى. كذلك من الأمور التي تساعد على علاج مرض طول الأمل ألا تعلق قلبك بما هو فان وزائل، ألا تعلق قلبك بما هو فان وزائل، وإنما اعلم أن الدنيا ظل زائل ونعيم حائل، وكما قال الله عز وجل في وصفها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن ما ينبغي أن يتعلق به الإنسان هو الآخرة، قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى، قال الله عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. كذلك ينبغي للمرء أن يعتبر بسرعة مرور الأيام والشهور والأعوام وينظر كيف تقطعه الأيام قطعا وكيف تعمل فيه ساعات الليل والنهار. كان بالأمس القريب طفلا ثم صار شابا ثم صار كهلا ثم ها هو يقترب من الشيخوخة ويوشك أن يجيب ربه ويجيب نداء ربه فلينظر ما قدمت يداه. وكان الحسن يقول ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك، أما تأملت الشيب الذي على رأسك والتجاعيد التي بدت على خديك. وجلس الحسن يوما يعظ الناس فنظر إلى الشيوخ فقال يا معشر الشيوخ، يعني كبار السن، ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ، الزرع لو وصل كده وكبر إيه؟ قالوا الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ، فيا أيها العاقل راقب العواقب، فالجاهل من مضى قدما ولم يراقب، كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في معاصي وعجائب، وكم أسبغ الله عليك وأنت على معاصيه تواظب، وكم صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب، وكم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساه ولاعب. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فكن عاقلا وكن مستعدا، اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. نقرأ في كلام المصنف رحمه الله، يقول: فصل في تفاوت الناس في طول الأمل، والناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا، منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، متطلع أنه يعيش ويكبر في السن، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، يعني حتى لو وصل للسن الكبير إيه هيظل، ومنهم من هو قصير الأمل، ودول بقى أهل الفضل والخير والصلاح. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت 30 و100 سنة، وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان، إلا أملي فإنه كما هو. أبو عثمان النهدي ده كان من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، وقيل أنه أسلم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولقي عمر وعثمان وعلي، وغزى غزوات وجاهد وحارب مع الصحابة، وفعلا ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه بلغ 130 عاما. يعني الغزالي يقول: الإمام الحجة شيخ الوقت أبو عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن، وحدث عنه قتادة وعاصم وحميد الطويل وغيرهم. فهو كان فعلا يعني ممن يعني طال عمره، وكان صاحب خبرات وتجارب. فرأي أبي عثمان النهدي رأي يعتبر، وهو يقول: بلغت 30 و100 سنة، وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان، إلا أملي فإنه كما هو. يبقى إحنا محتاجين كل واحد فينا يعالج نفسه، لأن المرض ده مهلك ومش يتعالج لوحده، محتاج إن إحنا نجتهد في علاجه. ومنه الدعاء كذلك، من العلاج الدعاء، الدعاء. وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي، يعني أبا محمد، إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا وكذا. فقيل لها: أرأى رؤية؟ قالت: لا، هكذا يقول كل يوم، كل يوم يوصيها أن أنا لما موت النهاردة، لو موت النهاردة عملي كذا. برضو مين حبيب؟ حبيب رحمه الله اسمه حبيب ابن عيسى ابن محمد، وكنيته أبو محمد. كان مستجاب الدعاء، وكان له كرامات وله فضائل، سبحان الله. العجيب بقى إن حبيب ابن عيسى ابن محمد أبو حبيب ده كان من أغنياء الأغنياء، خلاص، وكان في البصرة، وكان لا يسمع، يسمع عن حسن البصري ولا يأبى له، واحد عادي كده. فحضر يوما مجلسه، سمع موعظة الحسن البصري، كان يعني مالتي مليونير، فرق قلبه له، فتصدق بعامة ماله، وقنع باليسير، وعبد الله حتى أتاه اليقين. وله حكايات وكرامات، سبحان الله. فعلا يعني لو ايه قعدنا نذكر في كراماته حاجة، كمستجاب دعاء فعلا، سبحان الله. ومع ذلك كان دائم الزهد، وكان دائم العبادة، طويل يطيل العبادة وحسن العبادة. وكان مما يعرف به قوة اليقين، ومما يعرف به قصر الأمل. القصة اللي حكتها مين؟ حكتها امرأته، انه يقول لها: لو انا مت فلان يغسل لي، وفلان يكفني، وفلان يصلى عليه، وهكذا. وعن ابراهيم ابن سبط قال: قال لي أبو زرعة: لا أقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة، فحدثتني نفسي أن أرجع إليه. يعني عمري ما طلعت من الصلاة وأقول أن هذه صلاة التانية، لا أقول يعني إيه آخر صلاة. أنا عايزك بقى تتخيل دكة جودة العمل بتاعته قد إيه، يعني فعلا بقى لما يصلي صلاة هو عنده يقين مش يرجع صلاة تاني، آخر حاجة دي خلاص. وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. طبعا ده وإن كان معنى حسن، لكن تطبيقه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثيابه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وفي الحديث الطهور شطر الإيمان. فمسألة النظافة وغسل الثياب فيها معنى شرعي بغض النظر عن طول الأمل أو قصره. فدي يعني مش عايزين إيه يعني نقول يحمد له قصر الأمل، ولكن ساء منه التطبيق. وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم اطلع صلي. فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها، يعني أنا مشوار وماشي. فقال له: يا قال معروف أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ يعني هو أنت بيجي في نفسك كده أنك ممكن تيجي تصلي عن ثاني؟ نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. نعوذ بالله من طول الأمل فإن، شوف كلام السلف كان قليل المبنى لكنه عظيم المعنى. نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. يقول: فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل جاد العمل، يعني جواد العمل، لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة، وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل، وهكذا. وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه معنى النعمتين مغبون فيهما كثير من الناس؟ يعني هذان الجنسان من النعم مغلوب فيهما كثير من الناس، يخسر فيهم كثير من الناس. المغبون اللي بيبيع بالخسارة أو يشتري بالخسارة. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خلي بالكم، معظم الناس بيضيع منها الأمر ده، نعمتين دول بالذات دون عن باقي النعم. ليه؟ لأن الصحة والفراغ. الإنسان إذا كان صحيح وكان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله، وقادرا على أن يترك ما نهاه الله عز وجل عنه، والفراغ يكون عنده ما يؤويه ويكفيه من مؤنة، فهو متفرغ، مش مطحون في الشغل، مش مطحون في العمل، عنده وقت. فإذا كان الإنسان فارغا صحيحا فما بقي له إلا أن يجود عبادته وأن يحسن صلته بربه وأن يغتنم هاتين النعمتين. لكن بكل أسف كثير من الناس تضيع أوقاتهم بلا فائدة، ويضيعون أعمارهم بلا فائدة، ونسأل الله العافية. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة، التأني يعني، في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. أمر الآخرة في إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن. في ذلك فليتنافس. شوف أمور الآخرة مبنها كلها على الإيه؟ على المسارعة والتعجل والمبادرة، بادروا بالأعمال. وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد، ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم، وهم قعود يلعبون. وقال سحيم مولى بني تميم: جلست إلى عبد الله بن عبد الله فأوجز في صلاته، ثم أقبل علي وقال: أرحني بحاجتك. يعني قول أنت عايز إيه، خلص، فإني أبادر. فقال: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة، شو يكسر من الصلاة. طبعا يشرع للإنسان أنه يتنفل التنفل المطلق، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 11 ركعة في الليل، لكن كان يحسن قيامها وطولها وقراءتها. لكن يشرع للإنسان، يعني ما فيش حد لنهاية الايه التطوع سواء بقى ليلا او نهارا، لا يشرع يشرع للإنسان يكسر من الايه من الصلاة. وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن، فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي ثم يغفي إغفاءة الطير، يخطب بس كده بسيط كده، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يغفي إغفاءة الطير ثم يقوم يصلي، يفعل ذلك مرارا. وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 100,000 تسبيح. برضو الإكثار من الذكر، والذكر بالذات كعبادة ورد فيها إيه الإكثار، واذكروا الله كثيرا، يبقى مش بس ولك اذكر الله، اذكروا الله إيه كثيرا. وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. يعني برضو دي يؤخذ منها شدة الحرص وكسرة اغتنام شدة الحرص على الوقت وكسرة التعبد والتلاوة واغتنام الأوقات. وإن كان هيبقى عندنا الضابط لمن أراد أن يحسن التعبد كما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يبقى هو إيه لو ختم كل 3 ليالي يكون ده الحد الأقصى في الأوراد لختم القرآن. نقف هنا عند فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.